الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. مايك فري يا أستاذ. بارك الله فيك مسجد هجلي. طرو دمس سمان طرو قرآن سمان والحمد لله رب العالمين. وندموش النهتوج سورة الانفطار. الانفطار تبلا يتسيمتشو مكنياتوم إذا السماء انفطرت سلمت الانفطار تمرنا بسورة عبسة بسورة عمة بسورة التكوير إن نزيك على توش برم بنو يتمرناتشو. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت أو نزي بزو قزي على أفهم مكنياتو بيتهوكوناتشو سماي كفرار رسي بمفرار رسبتنا بمي كورار رتبت بمي فرسبت يعني بمي ندفلقات شبالو بميت أفعبت سماي فرارسو بميت أفعبت جزيه وإذا الكواكب انتثر راسو كواكب تتنان تنقلسنو اندزناب طب طب طب طب بلو يعني كواكب تسيت أفو وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بلو يجمرال تملكتو كانيقا إذا السماء انفطرت من مالتنو السماء سبات سماي تقرار أو فرار سوسيت ألو مالتنا في سورة الانشقاق إن شاء الله مي متى سورة مالت يقول سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت عندنا جزء إذا السماء انشقت هلال عندنا جزء إذا السماء انفطرت هلال وفي سورة الرحمن بسورة الرحمن دوم هلال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الله سبحانه وتعالى سماي سكرهدد سماي ست فرارس سبات سماي سفرس هلو سفر سفرارس هنا سيت أفو بزاق زي عند سوكو سلزنبو أي تيكم يدمو من المشتبهات من المتشابهات اندي تاي تيكم يلال سلو ونجلا يدرقنا ونجلا يأرن تيكم دي عند سوي مثلا فيومئذ لا يسألو عن ذنبه إنس ولا جان سويهن جنيهن شيطانهن بدرجوت ونجل أيت أيكم أنتي تأيت أيكم قرآن بقول أيت أيك الله بقول قرآن أيت أيك الله إياله إن هذا من دمن أيك لو منكوا لكن يقول لا شو أدا جني النتي قرآن أدا جني النتمر كتو قرآن أدا جني مهون ما نمسو لفسروا أيشلون قرآن ما نمسو عربي ناك الله بلو زم بلو بكا لجواب بتاع أيشلون فيوم إذن لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان من مالتنا مسلاشو الله كنك أتنا كنتنو بك بات أمسل منك أتشو بات أمسل ما ورداتشو نا بات أمسل تقطباتشو ما في سؤال يتاوك ألو كافروتشو منافقوتشو مشركوتشو يتياك أما يكبر نوت ياك لمسالة يا إبراهيم سراجي لنيال أنو وتهدر من نو ندزي ندزي قوادر رك لمن دزي دزي تارا قال لا إيه نقدر كتاعتن دالو واتاكم إيه سلا كبرين ينو يميت أيكين لكن ألاتي هنا سوقن إيه نو ونجلن يو أو براسونا بأقرو أو رج سبر رارقو جهان ابن مياس قباو كان قال لا شون دموش فيوم إذن بزاك أن سماي بمفرار سبتك أن قيامك أن بمقبابتك أن ونجلن يوشنا كافيروش منافقوش مشركوش أيت أيكم ياك أشوا ألف والب الدنيا خلاص انبيالو جربات شون ستو تكشات شون كفارجو ما نندنيالو بتأم ونجلا بزو الزاج زي يت ياك الدليل الله شوف يوم إذ لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان طيب من دنو من درجو ملائكة يمتقنا يعرف المجرمون بسيماهم إن الزاب مشركوش كافيروش منافقوش بفتات شو يتوقع له سود الوجوه تقرنوا تناتشوا فيتاتشوا بات أمس التايو يشيت أن فيتنو ميمسلو مكنياتهم بوانجل يتدفع الدفع بوانجل يتاشي نفس سونا تسلهوني من امتياك أسفل لقوم يوزو تال انديت يوزو تال فيؤخذوا بالنواصي والأقدام سيدنا عبد الله بن عباس تلقوا صحابي يا قرآن مفسر يهن قرسي فسر من عليه يؤخذوا بالنواسي نواسي جمبار مالتنو براسو براسو ملائكة يمتقنا باند اجو براسو لا يزوال راسو شبت ارقوال بقرا اجو دمو اقدام هلت اقرو شبت ارقو يزوال من هنا هون النموج عند سو براسونا باقرو كياسكو اندى بتر اندى انشت هنا عدل من دي ملائكة من يدرقوال لك اندى انشت سبر يارقوال اندى انشت سويون كونو بجنبارونا براسونا بإجو شابتو يزو بهولت السبر رارغو لكن دا انشاتو كونو والله جهنم وستي كتوال يقول لك يا كافر انتن كتات سبحان الله العظيم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي ألاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يا جهنم زبنيوش كتا يقواتشوال كوكوت من يادر قالو يؤخذو يازالو براساتشونا بإقراتشو يزو عند إنشات بهولت سبر رارقو إزا جهنم يكتواتشوال من كزهولا من يلالو هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون تنانتنا بأبا الدنيا يمتواشبتنا جهنم ينبال يلم يمتلوات ينبراتشون قدي يهجنش كما سوات يبالالو إذن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إيش وردة كالدهان دمو أن متعلن إيش وردة كالدهان من ما نتنول يا الله يا الله يا الله سبحان الله العظيم ننجا والله يا الله شنو تام من دهون عليكم سبات سماي قزفنة من مخنون يماناك يعند سماي وفرت يا أمست متو أمت ركعت ياللو كان دي سماي وده هولتن ياهو سماي يا أمست متو أمت ركعت ياللو ከአንደኛው ሰማይ ወደ ሰባተኛው ሰማይ ለመድረስ 3500 ዓመት ተጉዘህ ነው የምትደርሰው። እነዚህ ሰባት ሰማይ ተመልከቱ እንግዲህ ወርደተን ከዲሃን ዲሃን ምንድነው ታውቃላችሁ? ዘይት ቅባት ማለት ነው። እንደ ቅባት ያደርጋቸዋል። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች? نعم يقول وردة كالدهان تملكتو فبأي آلاء يومئذ نعم استنى نبو فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان عند بعيد جيم تشبت أو افن زيت عند الزي يا رجال. قال العلماء فإذا جاء يوم القيامة تتصدع السماء سماء فرارسال يفجعلو بمولو سمايوش ويحمر لونها وتذوب حتى لتصير كأنها الزيت المحترق زيت لا بزو دنشنا بزو سقاية تكاك ألبت دن انتنو مني هنا زيت لمسالة زيت بان دن مرجا انتن بدستار قلنا 10 كيلو انتن سقاية تبسلت عليه اندقنا كبسلت ليلة سقاية تبسلت عليه تبسل عليه ليلة سقاية تبسلت عليه ሴቶች ያቃሉ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ በሰለበት ዘይት ምን ይሆናል? ጥቁር ደካማ አይነት ይሆናል። ሰባት ሰማይ እንደዚህ ያርጋቸዋል። እኔ والله ዛር ይመጣብሃል ወነቴ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስታስበው ያላህ ትልቅነት ስታብሰለስ እንደዚህ ወነቴ ነው። ቆለ ያላቸው እኮ ጅን ሲለክፋቸው ነው እንትን ሀይ ሀይ የሚሉ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይመጣብኛል እኔ። ምን አይነት ነኝና እኛ ምንድነን? ይሄን ያህል ጌታ በንቀስ እናየው ሰባት ሰማይ ልክ እንደዚህ ተአማሙቶ እንደዚህ እንትን የሚያደርግ እሱ ነው። اذا السماء انفطرت وفي سوره الحق من الى الله سبحانه وتعالى وحملت الارض والجبال فدكتا دكتا واحده هولت ما تدك دكتا مالت مثنى لهولت نو سمايوتشنا مريت فجت فجت فجت ارغو عند أشواء درقات شوال الله سبحانه وتعالى فيومئذ وقعت الواقعة يهن قرس كست يوم القيامة درسه وانشقت السماء فهي يومئذ واهية هون دمو واهية على دمو لسماء بزاقزي يعني تفجتو دكمو مني هنا اللو لك اند تت يبنني بسماء لا يبنن تت واهية نثن مارتنا واهية سبات السماء يكونون نثن ولا شيء. وفي سورة المرسلات من على الله سبحانه وتعالى وإذا السماء فرجت يو ترقم السمارتنا. وفي سورة المعارج من إلال يوم تكون السماء كالمهل. إيش معنى مهل دموزي؟ تصبح السماء كعكر الزيت يعني بزون قريب السلبت زكات هنا زيت عند السطور عليك مهل مالت السنو. والمعنى تشبيه السماء في انحلال أجزائها بالزيت وهذا كقوله في سورة الرحمن فكانت وردة كالدهان. خلاص يا سماء ارسنال إذا السماء انفطرت نقولي سماء هون بأينا شو يا شنو وندموش يقول لهم يقرمن سماء على مسو سياس قومو عند دكام ما زيت سنت سقا أبسلو يدكامي عند السياة درقات شوال قتلنا. وإذا الكواكب انتثرت يهمقلج أسف القوم تنان تنان قلت سنال كواكب تند الزناب سيرقفو رقفو سيتقفو قطلنا. وإذا البحار فجرت تنان تنان سجرت ألن تنان تنان بسورة التكوير وإذا الكواكب وإذا البحار سجرت يعني تقطلج الله سبحانه وتعالى بحرو بمولو بحروش يالو Pacific Ocean, Indian Ocean, يمنامن كاي بحر يمبالو هلو ود بترول ود بنزين كاي راتشوالنا يقاتلالو تقاتلو دومو بنو اند انفاروت يدالو من عند دي وندموچ ايغرماچوم انزي بحروچ بمولو تقاتلو اند انفاروت يدالو اندال نبرو يهونالو يتنانتنا يزاري جن. واذا البحار فجرت اي شققت جوانبها በደንብ ካልተከታተላችሁ ይሄን ነገር አይገባችሁም። ፓሲፊክ ኦሽን ራሱ የቻለ አንድ ኦሽን ነው። ሬድ ሲ ራሱ የቻለ ነው። ኢንዲያን ኦሽን ራሱ የቻለ ነው። ዴድ ሲ ራሱ የቻለ ነው። እነዚህ እንትኑ ባህሮች የራሳቸው ጠባይ ያላቸው የራሳቸው ተከፋፍለው የሚኖሩ ናቸው አይደለም። አላህ ምን ያደርጋል በዛ ጊዜ? فزالت الحواجز باسيفيك اوشن كانديان اوشن يميلي نجر عليه حواجز بلو مكلك مكلكيا تمام السن يا نسال الله سبحانه وتعالى يفجره يفجر ايش كبحر ود بحر يالو بمحكل يالو نجر الله بقى يفنداونا يلقال كلققه اختلطت البحار بعضها ببعض النزي سمنت زتين عينت بهروش عند بهري هنا له لمن بعند اندي قاتلو سبحان الله. وإذا البحار فجرت ساينتستس كو ايو قومي نجر والله جميع الساينتستوج اواك ايوش ليك اليك اونت يمي بالو ولا بنج اگر يالو ولا بتقر اگر يالو يه نجر ايو قوتم فتعاري هنو الله السنو من نجرن يالو. وإذا البحار فجرت اي شققت جوانبها دنبر يا بحر دنبر هلت بحر يميلي دنبر السوء الله سبحانه وتعالى يا نسوال. فزالت الحواجز حتى يعني اختلط بعضها ببعض فصارت جميعها بحرا واحدة عند بحر هنا كزاي قتلال اشي قتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه. وإذا القبور بعثرت كأبراتشن كآدم جمروس كيم القيامة يلو سو كأبراتشن هلو توق أفرو تفندتو إن ينوت ألن يه النزي أرات نقر كتكستو. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت كأبر هلاتشن يك أبراتشن توق أفرو بيوم القيامة إسرافيل ترمبان توت سيارك هلاتشن منتنم بتسن يعني مريتون قفرن وطالنا ادلم انزي ارات كتكستو من علي تنانتنا من علي علمت نفس ما احضرت ادلم لينوتو تملكتو وندموش عند نو ميمسلو كن عند ادلم قرصو عند ادلم تنانتنا بسوره التكوير علمت نفس ما احضرت يعني ود اخرا يزاو يهدچو سونت بمولو من اند من دوسدچ ود اخرا مطفوم طروم سرا كله تاقالچ بزا غزي يگلصلاتال يا ادلم يتنانتنا وندموچ كنگالاچو يالچوم الله له نغرو يني الله الله انغدي يتنانتنا يزاري گمناله عالمت نفس ما قدمت واخرت ዚህ ላይ በጣም በጣም ያስፈራ ጉዳይ አለ። ዚህ ما قدمت واخرت ايش المعنى يا اخوانا اذا تم ذلك قيامه كان كدرس علمت كل نفس ما قدمت من خير او شر ود اخر اي زهو يهدكو سرا قال تغباره بمولو تايوانه وما اخرت ازيه لا نو انغدي بومب يهونو مصيبه ازيه نو وما اخرت من سيئه او حسنه سبحان الله من سنه حسنه او سنه سيئه ازيه الدنيا يتوكو اترسا السول يبزا السول يهون يخلال انديت نو يهدمو ليلا غدمو متابن نعم ما قدمت واخرت يا اخوه من اخطر شيء العلماء أدغنيا يهونو لسولج هي هذه الآية ما قدمت وأخرت. هذا الشيء يترك شيء أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. من ما تنو أخرت أنت تموت عليه زنا أدرقهال إذا هو نمتهدو قببلتهال إذا هو نمتهدو شركة أدرقهال إذا هو نمتهدو يفلقون ونجل أنتو أنت إذا هو قبرت قبال لك إذا جهالنا بس قبتون لكن عندنا نقل عليه أنت إزي هدونا تتهوي متهدو ولا تشعر منم نقرأ يسمهم منم نقرأ يتوقهم يستمر العمل مطفو سراء إزي يتوقو يكتلال كيوم القيام زنبلو إسكال لدرس يكتلال يعني لانت انتنو وطئتو كتاتو ودك أبرهمت على الزاي كما تشعر أرباكاشو يبكان لا انزيتي بكهال መጠጥ ቤት ከፍተህ አይደለም የሞትኩ? አው መጠጥ ቤቱ እስካሁን ድረስ እየሰራ ነው። ሰው እየሰከረ ነው፣ መጠጥ እየሰራ ነው። ምንዝርና የሚደረገው ቦታ ነው የከፈትከው፣ እየሄደ ነው። እስኩስ እሱ እስከሚጠፋ ጠይ መቼ ይጠፋል? 50 ዓመት ከቆየ 50 ዓመት እየተከማቸ እየተከማቸ እየተከማቸ እየተከመረ ያስቸግራል። ጠይ ምን አደረግኩ እኔ? አንድ ነገር ትተህ መጣ። እሱ እስከሚጠፋ ያኒ እንትኑ አይጠፋም። هذا معناها ما اخرت ما اخرت ما اتنا وندموج بجربه تتهي هيدك ومطفو صرا طرم دزي نو مجلس العلم كفته كهدك يا ايتام بيت كفته كهدك وها قفر كهدكم اندزي نو يقفرك وها اسكال درس سبحان الله العظيم بقبره اجر يمطالها اوكي يا دانس بيت كفته كهدك دومو بقبره مطفو نغير يمطابال هذا ما اخرت. يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين، تمركتوا في سورة ياسين، يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنيا سولج يفترنا وإنيانا موتنا هوتي يفترنا إنيانا جن عند سو سيموت عليه يدرقوا تقولنا متفوس رايزوتي هيدال وآثارهم يعني اثار ما تمتنو تقالاچو لمثالي عند سو بنتنو بمدربادا سيهد باشاواما بوتا ي اغرون ستامب ذاتتو هيدال ادلم دي اشارا يهنو اشارا يبالو اثار مالت يهنو انا يه نغر تتهم تهدو بزو نغر عليه لكن وكل شيء احصيناه لكن هول تتهو يهدكو تمزغبوال تصفوال عند بعند تصفو نجي عند تايونو يتصافي في امام مبين يتنو امام مبين تلقو مزغبي الله مزغب استلقراو هولتنيا انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا يعني ود اخر ايزوت يوم هيدو تصفوال واثارهم بزي هالدنيا يتوت مطفو ان طرو سرا انسوم تصفوال يتصافي يهولتهم يتصافو وكل شيء احصيناه بقطر نو ياسقمطنو بمزغب بياندالو قطر يزو اذا تكمطوال في امام مبين. طيب اني اهون اونته نو يهچن ايا لمفسر التقبم علمت نفس ما قدمت واخرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. يعني من سن سنتنا تبلو وندمج تككل ادله من سن سنه من سن في الاسلام من سن في الاسلام يعني هيمانوتن يميغودا دينن يميغودا ويم دينن يميطقم كتوك معناتنو. من سن سنه حسنه في الاسلام سنه حسنه فله اجرها عند نجر يعني تته كهدك طرو نجر لمثاله مصحف بزو بتنهال كاسيتوش بمولو بتنهال اشي وها قفرهال بيجتر وها قفرهال انزيه بمولو انا يتطابت سو وهاو بتطابت سو اجري متالحال معناتنو. طيب ومن سن سنه سيئه مطفو نجر تتو يهده دمو فعليه وزرها ووزر من عمل بها. يعني مطفو نجر تته كير كلام سالي بار كفته هيد كادلم انت بار بمكفته وانجل الله سو بيتش ادلم سو انكون قلال نبر لكن كانت بهالا يسكروا يتطوا ببارو هونو زموت يادرغو ببارو هونو قمار يتچاوتو بمولو ينسو وانجل سايقنس ود انت يمطال لهولتاچوم يمطال معناتنو. يعني يقول من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اعمالهم شيئا. كنزامت فسرا تتهدكو يسيمسروت ويم طرو نغر تتهده يمسروت لنسو يمسط لانت بقبره يمطابلها يمطالبها سبحان الله العظيم. يا نبياچن حديث نوي وهذا الحديث يفهمه الناس بالخطا سوچ بزو اسلاموش بتلي صوفياوچنا نزي بدعام يادرغو يهن حديث بمزاجاتشونا بسميتاتشونا ميترقموت. يقول المبتدعة من الصوفية من يلالو هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ما نالن دزي بدعة سيئة انجي بدعة حسنة يلم بدعة من مالتنا وندموش بدعة بدين أديس نجر مفتر مدنو أديس نبياتش صلى الله عليه وسلم يالتوت قرآن يالدنققو يويم يالتكسو راسه ككيسه همتته أديس هج مفتر بدعة يبالال بمولو كنبياتش صلى الله عليه وسلم بوهالا يتكستو أديس نجروش بدعة يبالالو إذا منالو النزي مفتدعش من لالو هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة يه بمدنو متملسوت وندموش بزا حديث صحيح هنا وحديث بمولو أهل السنن يتنو يزقبوت يا نبي عشن قال كل بدعة ضلالة له. كل بدعة ضلالة بمولو بدعة تفاتنا له. كل من مالتنا وندموش عند كان يلم بدعة حسنة مبالو بمولو بدعة مبالو تفاتنا له نبي عشن وكلمة كل تشمل كل شيء كل يوم تبالو قال رمو هلون يوم تتقال النقرنج وقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام يعني طرو سرا ومن سن سنة سيئة مدفو سرا معنى إذا نقف وندموج استيتنش زيلاي نقوم كلمة سنة حسنة وقول الله سبحانه وتعالى وآثارهم بس تجربات شوفت تهيدو طرو نقر ومدفو نقر نبياتشن دمو طرو نقر يادرق مدفو نقر يادرق بلوت قل سوال اوكي استي عندنا مثال لستاتشو دشوش في البيت دوش او دش ببيتاتشن يالو دش دش كدش يلا يالنقدي عندو عند ارات امتي هنا لون دموش عندو اسلام عدلم جن قدن ياتشنو ابرن بزا بني رستورانت متو كرسي بلال هول جزي نشأوا تعلن عندك أن من علي نبتعمل ما كبروا مكناتهم تلك سونو ولا تنيا دمو مكاري سونو سوني مي مكرنا يمت يتت ألو ينتن يمي أستاركناو لكن كافرناو إشي عندك أن من لينيال شيخ لينيال أو إندات سدبنجي بيتي كوال تدار يلوم تدار اللو مستوالش جن በለ አገር ቤት ነው የምትቀመጠው ከልጆቿ እሱ እዚህ ብቻው ነው የሚኖረው እና ምን ይላል በቤቴ 1200 ቻናል አለኝ አለ ተመልከቱ 1200 ቻናል ሁለት ድሽ አለኝ አለ እነዚህ 1200 ቻናል አለኝ 200 ቻናል የሴክስ ፊልም ብቻ ነው አለ ተመልከቱ ወንድሞች 1000 የሌላ ሲሆን 200 የሚሆኑ ከሰባት ሰዓት ሌሊት ከግማሽ ሌሊት በኋላ ጠቅላላ እነዚህ የሴክስ ፊልም የሚያመጡ ነው አለኝ ረ ልብ በላልኩት ሁለት ወተ በዛልኩት ያው ሁሉ ጊዜ ሳይሆን በቃ የታወቁ ናቸው ስትከፍተው ሴክስ ፊልም የሌለው የለም ከነዚህ ሁለት ወተ አለኝ طيب አንተ እንዴት ጤናማ ነህ አልኩት ረ ጤናማ ነህ አይደለሁም አለኝ ለምን በቃ ስስ ያዘኝ እሱን ሳይ ነው ማድረው የምወለው አለኝ ሚስቴ ለምን አታመጣ እንዴት ቸገረኝ እኮ ሚስቴ በቃ ልጆቹን ይዛ ያስተማረች ነው ምናምን ብሎ አልሞሂም ብቻው ነው ታቃላችሁ እንዴት ሆነ መጨረሻ የፊልም ሴክስ ይያየ ሙቶ አደረ ዋለ ምን ማለት ነው እንግዲህ የትግሪያ አማርኛ ነው ይሄ ነገር የሼክ ኢብራሂም ደካማው አማርኛ ነው አደረ ዋለ ምን ለማለት ነው ፈለኩት 3 ቀን እዛ ሙቶ ተነፍቶ አብጦ يعني ተነፍቶ ሰውነቱ በሙሉ ተነፍቶ ግማት ምናምን መጥፎ ሽታ ሲጀምር ጎረቤቶቹ ምንድነው ብለው ሲያዩ ቢያንኳኩ የሚከፍትላቸው ሰው አጣ በአራተኛው ቀን ፖሊስ አመጡና በሩ ሰብሮ ሲገቡ ተመልከቱ شوفوا اللعنه يا اخي سبحان الله الله ارجمان ተመልከቱ ቴሌቪዥኑ እየሰራ ነው የሴክስ ፊልም በቃ የሰራ እሱ ሙቶ አራት ቀን ሆኖ 17000 ሪያል እዛ ጣውላ ተቀምጦ አገኙት والله በግሬደር ያወጡት يعني عند فقفقو نزي بك ألقاو تتعبقو على بك أنت قم توال أنا أوتوتنا خلاص أنت أكبرت ما أتنا ودا أقروا لكوت من لما أنا تنفر لكوت واندموش ديش يمي بالو نقر أهون بمولو يسلام بيتسب ديش يللو يلم الشي ديش نو ما أسقباتي دس ياله أسقبا لكن يدين بيتشالو ለምሳሌ እኔ ዲሽ አለኝ ግን ቅንጣት ዲሽ የለኝም እንትኑ ይሄ ጀዚራ ምናምን ምን አለ ፈለክ የሚባል አለ ፈለክ ማለት 52 ቻናል ጠቅላላ የዲን ናቸው በሙሉ የሴት እጅ አታይም የሴት ጣትም አታይም እዛ ጠቅላላ የቁርአን ተፍሲር የዒልም የምን የዲን ብቻ ነው እዛ አስገባና ተማር ማፍ ምሽክላ لكن ديش بيا عينتو ديش سنت مطفو نجر تته ببيت تموتنا كموت كبهالا لجوچو انغدي يقتلالو ونجرو لانته هونال ايه عند نو ሁለተኛ قبر يا اباته قبر ويم اياته قبر انت مسرتكنا ايه يا اباتي نو ايه اياتي نو بله እዛ ማክሰኞ ማክሰኞ ዚያራ ይደረጋል አንተ ሳይታወቀህ ማክሰኞ ማክሰኞ ለአስር አመት ቀብሩን አከበርክ ሙተሃል ካንተ በኋላ ለመቶ አመት ቀጥለዋል ይህ ቀብር الذي يعبد من دون الله ወደ አንተ ይመጣል ማለት ነው ለነዛ እዛ ዚያራ ያደረጉ ከዛ ከአፈሩ በረካ ያሉ የሚወስዱ ለቀብሩ የቀብሩ ባለቤት መጥተው ባክኔ ሴት ነኝ 20 አመት አገባሁ ልጅ የለኝም ብላ የምትለምነው እዛ መጥተው ስጁድ የሚያረጉ እዛ መጥተው ምን ያረጉ በሙሉ ወንጀለኞች ናቸው አይደለም በሱ መልክ ደሞ አንተ ወደ ቀብርህ ምክንያቱም ቀብሩ መስርተህ የሞትከው አንተ ነህ ሶስተኛ አውላድ ወበናት ልጆች አለ ሴት ልጆችና ወንድ ልጆች ለም ትረቢህም ተርቢያ ሐሰና ጥሩ አድርገህ አላሳደካቸው እንዲያውም አስተዳደግህ ያሳደካቸው በመጥፎና ስድነት የሞላው ከዲን የወጣ خلاف السنه የሆነው قله الادب ادب بس የሆነው አስተዳደግ አሳደካቸው ትስቃለህ ትጫወታለህ ትወዳቸዋለህ ትስማቸዋለህ ቁርአን ማያቁም ሐዲስ ማያቁም ሰላት ማይሰግዱም በዚህ አንተ ደስታ ያሳደካቸው አንተ በእድሜህ ሙተህ እነዚህ ጠቅላላ ያንተ ፍሬ ናቸው ያንተ መሰረት ናቸው ባደረጉት ወንጀል እንግዲህ ልብ በል በቀብር ይመጣልሃል እሺ ሌላ وتركت اموال من حرام سو يو ደሞ ሌላ ሰው ነው ይሄ ነገር ገንዘብ ለልጆቹ የተወላቸው በጉቦ በሪባ በለብነት خمر بمشط من بمشط يعني بحرام سبسبو سبسبو للجوجو توي ادلم لجوجوم كذا غنزب يبلوا انت غنزب اسكال درس اسكال درس ليبزا يتشلال بنقد ليابزوت يتشلال اسكال درس نبرتو اسكال درس بمولو فابريكا قال فابريكاو فوقوچ قال فوقوچو اسكالو درس بزي هالدنيا بقبره تدغدغال انت انغدي طيب مثلا عند سوق تتحال بماركاتو بأديس أبابا يي سوق سيجارة يشطبتال متت يشطبتال يسحر نجر يشطبتال المهم يي سوق اسكال درس انت تقطال لهزا طيب انجبت اولاد انت بحرام بحرام بعقد شرع سايحون يي انت نو اوروبيان اوروبا يلاچو በካናዳ በአሜሪካ ያላችሁ የእናንተ ስራ ነው ይሄ ነገር አንዲት ፈረንጃዊ አገባሁ ትላለህ አንተ አላገባህም የምታገባት ከሆነ ኢንሻአላህ ክርስቲያን ከሆነች በሸርዕ በመሐከማ ሄደህ አግባትና ሚስት ትባላለህ ላኪን አብዛኞቹ በፍሬንድነት የያዟቸው ይወለዱ ነው የባሰ ደግሞ አንዲት ሴት ሆና አንድ ካፍር ታገባለች ትወልዳለች በእስልምናው በጣም የተወገዘ ነገርና የተወለዱ ዲቃላ ይባላሉ ኢዘን ስንት ዲቃላ ወልደህ ትሞታለህ ማን ያሳድጋቸዋል እናታቸው እናታቸው ምንድን ነች? እስላም አይደለችም። በምን ነው ተሳድጋቸው? በኩፍር። አንተ ይሄን ሐሳብ ይሄን ሐሳብ እንዳለ አትርሳ ወንድሞች። هذا معناه ما قدمت واخرت وما قدموا واثارهم يالو ايه نو. طيب تركت السوق يباع فيها ما حرمه الله عند السوق حرام بتشا مشطبت كتوك لببل. طيب لم تكتب وصيه ست موت وصيه الصافكم اتالقسبني ي ويلو يميلو نجر اتارغو اني بموتي بموتي اغطامي ادرغاچو بدعا سرغ دغس منامن اتارغو يعني موت الله የነቢያችን ሰለላም መንገድ ተከተላችሁ ቀበሩኝ ከሞትኩ በኋላ ደግሞ አንድ ነገር እንዳታደርጉ ብለ አልተናገርከም። ስለዚህ ካንተ በኋላ የተደረገው ሁሉ ባንተ መጽሐፍ ይጻፋል ወንድሞች፣ በጣም አደገኛ ነው። اذا بعد موتك بدعك توك ወይም ደግሞ ቤተሰቦች ወንድሜ ወንድሜ ምናምን ምናምን አለ ሴቶች እንደሚሉት ግጥም እየገጠሙ ምናምን የሚሉ በቃ ጸጉራቸው የሚነጹ አሉ፣ ልብሳቸው የሚቀዱ አሉ፣ አንፊታቸው የሚመቱ አሉ። በሙሉ ይህ አንተ ወሲያ ስላልተውክ አንተ ራዲ በዚህ ደጋፊ መሆንክን ታውቆ በየውም አልቂያማ ይህን ነገር ታየዋለህ። هناك خطر كبير ደሞ ሌላ አደገኛ የሆነ ነገር አለ። ان الله يجزيك حسب نياتك ይደሞ በጣም ስስ ድብቅ የሆነው አደገኛ ነገር ነው። አንዳንድ ስራዎች አሉ በንተንያ ብቻ በንያህ ብቻ يوم القيامه ወንጀሉ ይመጣልህ አለዛ። እንዴት ምሳሌ ልስጣችሁ። واحد عند كويتي عند الكويت سو كنا وندموج علماني ነው ታቃላችሁ علماني يعني كومونيست ماركسيست اندزي عينت يمكتل نو انا من يلنبر اني وندلج ولدنا يولد كوت وندلج كو انا سأربيه ليكون من يقمع كل ما يخلفنا عن الغرب يهلجي بدم بأسلت اني استمر يه يعد حرار النت بنيا يعد حرار النت بحلنا انتني على الذين كونوا ميلو ዝም ብለህ ከምዕራባውያን የሚያስርቀን ነገር ሴት ሒጃብ ማድረግ አለባት፣ ሴትና ወንድ አብረው መስራት የለባቸውም፣ እንደዚህ እንደዚህ ኸምር መጠጣት የለብንም የሚል የዲናችን ሐራም ሐላል እሱን እኮ ነው ቀርፎ እንትን አድርጎ የኔ ልጅ አሳድጌ እንደ ምዕራባውያን ጎን ለጎን እንደምንጓዝ የሚያደርግ ልጅ ይሆንልኛል አለ። ከነጋላችሁ ገብታችኋል መልእክቱ። ታይም ወሰማሁ ኩዌቲ ነው አረብ ነው ምን አለ እንዲያው ማለ የድሮ የአረቦች ባህላችን የሆነ ስም ጠፍቷል። እኔ እንግዲህ የቁረይሾች ስም ስለጠፋ ልጄ አቡ ለሀብ ብየዋለሁ አለና ابو لهب اوطالت لمن لليجو قال لقد انقرضت الاسماء العريقه انديت نو كله غزي محمد مصطفى نبيل فتحيا بلال ايه بتشا نو ميوطاو اندي ان ابو بي ابو بيل ابو لهب يمبالو اسم درو بتام تلك اسم ينبرو ما نو يطفاو ابو لهب له فنشا الولد لجو ادق ومات الاب اباتو انغدي بادميو موته. الله سبحانه وتعالى منا له بالقران ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. النسو تمزازا تمام ما هوني حساب امطو ويم دمو تمنيو ويم دمو تمام ما يهونو مكر مكر انتن تمام ما يهونو حساب اسبو الله دمو كنسو بلاي دمو بتام ياتماچوال قالنا لجو كدغ بحالا طلع الولد من اكبر دعاة الاسلام الله اكبر اباتو يتمنيلت الهونم بطات يميقطرو اهون دعوه يميادرغو ما شاء الله طيماچو انتناچو اللباباساچو كانتنو كشريعه اسلاميه انتنو كشريعه اسلاميه يونيفرسيتي تمرقو من اكبر دعاة العالم الان السهنه لجو سمو قيره سمو قطا 18 عمت سيدرسو اندزي هيدو بمحكمه بفرد بيت سمو قيره كذا بحالا تماره ترو داعي هوني اباتو من يفلق نبر اباتو ابو لهب قالو يكفار يتماماو يسرا اندي سرا نو يتمنيو بمنيتو قبر لا يقطر سويو مكنياتهم الله فلقوت نو ليجو داعي هون انجي بسما بيزو وي مسرتو استكاكلو يا اسلمنان طلات اندي هون نو يستكاكلو بزيه الله ايتو مالو. طيب بعدها علمت نفس ما قدمت واخرت بنيته انديوم يقطر سويو بعد هذا كله يا جماعه النزيه قال ابو هلا الله سبحانه وتعالى يعني اسك علمت نفس ما قدمت واخرت قال ابو هلا اهون ممكر جمري وندموچنا اهوتوچ يا الله المكر قطا يتملابت مكر نو بس ان بتام يتدنق يتقطع يمكرنال يغرموال انديوم يتغرمي تملكته من يلال يا ايها الانسان انت سولج ما غرك بربك الكريم ازيش ايا بتشا ستنقوم يهچن ايا بتشا سدسنيو ايا نو ود سباتنيا سمنتنيا سانهد يهچ ايا بتشا اطنت تقرطالچ اطنت تسبرالچ اونت يا ايها الانسان انت ادم لج كافر مسلم مؤمن ماركسوم لازينزوم فرعون منام كله انت سو لج مندنو غرك مالت مندنو ميتالله يالو مندنو كالله جا الله مندنو استنغري قال الامام ابن كثير قوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم قال هذا تهديد ياسفر الران والله لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب ابن كثير من إلال يه يا الله قد أن فكران ونجي مكراد لم إلال ليلو تشوق الميلال فكران وقد أن قن يمكره نو إلال بمن لمن دنو يمكره مهون يمناوك أو من علي يا أيها الإنسان ما غرك بربك بلو زنبيل بتام تن قطعنا سدبنا انتن نبر كريم اسكبا الله كريم بانت ازان بانت شر بانت بتام ياسبله جيتا لسلاسا يهونو نورو ياس نوره انا بنصح سطه جنزب بنس تن سطه مريتو وها ونفاسو بمولو سطه ادمي سطه ይህ ያደረገ ከሪም ይሆነው ከሪም ስለሆነ ነው ተመልከቱ ሙፈሲሮች ምን እንዳሉ حتى يقول قائلهم المعنى ما غرك يا ابن ادم بربك الكريم اي العظيم حتى اقدمت على معصيته الله كالله جا وانجلي متادرغو الله ጥሩ ስለሆነ ካንተ ካንተ ጋር ነው እዚህ ይችን ቃል በደንብ ያዙልኝ ወንድሞች አሁን ለምሳሌ አቡ አኒስ አለ እሺ አንዱ ይመጣና ሰይፈዲን አቡ አኒስን በጣም ይበድላል አቡ አኒስን ይሰድባል አቡ አኒስን ያስታንሳል አቡ አኒስ አሁን ለኔ አማራጅ ላከኝና ወደ ሰይፈዲን ሄዱ አንተ ሰይፈዲን ምን ነካህ አንተ አቡ አኒስ ጣትን እንኳን በአፉ ብታስገባለት የማይነክስ ሰው كريم يهونو بالت أباي انا بالو ولتاه يهونو سو تورو سو سلهون اللي هنو اندازي هم تتشاو تبت انجي استي ودي انتنو ودي ابو محمد استهيد يا سايها لكو لك لك انو ميساته لكن ابو انيس لسلاسة بتقامت أباينيا كريم ازاني سلهون انو اندازي هم تتشاو تبت ارى الله فرا تمركتو اهون يمسطاچو مثاله يهنو اياو ميميابراراو نغي ستايقاچو بزي عينت مثاله نو متملسولني وندموج قوانقواچو امارنيا نو اني مناغرو انديوم بانكاسا امارنيا نو يغباچوال بزي عينت كان هوني اياو ايغباهم ስለዚህ አቡ አኒስ አማላጅ ስለላከኝ ለሰይፈዲን ሄጄ የአቡ አኒስን ጠባይ ጥሩ ይሆነ አሁን ጠባይ ጥሩ ስለሆነልህ ነው እንጂ ጨካም ቢሆን ዛልም ቢሆን ጠማማ ቢሆን ፈላጭ ቆራጭ ቢሆን እንደዚህ አታረግም ነበር አሁን ደግሞ አላህ ምን አለ ያ ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الله كريم ስለሆነልህ ነው እንጂ ከፈለገ እኮ ሰማይና መሬት ድብልቅልቅ አድርጎ ሊያጠፋው ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا وما استفهام يطياق ملكت نو ما غرك ما ايش هو والمقصود بالاستفهام الانكار والتهديد والتعجب الله يتدنقه ان فكرام چمرو نو يمناغرو يالو لان حال هذا الانسان بتام مطفو نو قال السعدي السعدي مالت عبد الرحمن السعدي تلقو مفسر نو بسعودي عربيا ينبرو درو مالت نو بتفسيراتشو منالو يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم نعم اتهاونا منك يعني سلنا كونو الله سلناك ويم دمو يسون مفتوح سلنا كنو يا اللهن مفتوح انت سجدلت يسو مفتنو عند نو اندتل توحيد اندتاتنا يسو مفتنو انت صوملت يسو مفتنو يهن مفتوح يا الله مفتوح نك اهنو يلال ام احتقارا منك لعذابه ويم دمو الله اسكمتات جهنم نك اهنو ام عدم ايمانك بجنته ويس الله اسكمتات جنة بسوء لما منهنو جهنم مناك اهنو يا الله كبر يعني بزك تنيا ما يتهنو مدنو ياتالله لمدنو اندزي يمتكبرو مانو ياليه الامام السعدي تفسير السعدي يميبالو ان تفسير اندزي هلال እኔ ደሞ ምን እንደምል ከኔ ጋር ተከታተሉ እኔ ለእናንተ ምንድነው መላችሁ ለእናንተ ሳይሆን እነዛ የከፈሩ ወይም የጠመሙ ወንጀል ያበዙ ሽርክ ያበዙ ቢድዓ ያበዙ ወይም ደሞ ያአላህ ማንነትን አናቀም ያሉ እኔ እስቲ የኔ ንግግር ደሞ ስሙ انا اتعجب حقيقه ይገርመኛል الارض التي وضعت عليها قدميك هي له اجري هولت اجري هاسكمت كبات مريت يبال بيتوا الله له عند يا نفاسو على منم جنزب على منم واقع يمتشتتو يالهو يهوت مسرت يسره طيب الماء الذي تشربه وهاوي متتطاو تقلالا يا الله له الحياة المحدودة يتوسنوا هيوت 4 امت 5 امت يسطه يسونو سبحان الله العظيم طيب وولدت حين شاء الله سبحانه وتعالى الله بميفلقو ساعتنا قن تولدك وستموت حين يشاء يمتموتو دمو اسو بميفلقو ساعتنا بميفلقو بوتا نو طيب تمرض بدون ارادتك ستود مرجح سايحون تتمم عليه وتموت بدون ارادته دمو يانت مرجع هنا سايحون ستود يعني منم نجر اجي لهم تموت عليه الله بفلقو هنيتنا بوتاونا غزيو تموت عليه الغنى والفقر دهنتنا هبت يسونو يا الله نو اولادك وندوش كهونو ويم سيت لجوش كهونو يوسنو اسونو انت ما وندوش بيتشات فلق نبر لكن لا وندوش يهونو بس مرجعانو سيتوش يهونو بانت بس مرجعانو با الله مرجعانو طيب يا جماعة عند نقر لنقرات شو وندموش ونت ونت بتقامي ميقرمي اقول في مجرى دمك يدم سره باند سكندنو باند دقيقة زت انا كيلومتر نو منامن ميقوازو دماتشن مجرى البو مجرى الدم عنديت كونج عنديت تقف يمتهل تأتر بدم سره لاي كج ابتل دمون كمروت ابتكالكلو قالك الله من تون الله جلطة يمي بالو من دنو جلطة شلل من دنو شلل بارالايز تون الله ማነው ፓራላይዝ ያደረገ? ያቺ ትንሽ ዋጠጠር እኮ ነው። አንድ ጓደኛ ያለ እዚህ ከኔ 25 አመት እንደዚህ አብረን ይኖርን ነው እና የእንትኑ አዲስ አበባ ሄደና አዲስ አበባ ሄዶ ቤተሰቦቹ እዛ ነው ያሉ። ከሳምንት በኋላ እኔ ደወልኩለት። ከደወልኩለት በኋላ ምን ይሎኛል ቤተሰቡ? አሁን ወደ ሙስተሽፋ ወሰዱት አሉ። ምን ነካው አልኩት። ወላሂ እንግዲህ ሳይሞት አይቀርም አሉ። ምን አልኩት። خلاص ሰውነቱ በቃ ከጥቅም ውጭ ሆነ። ምንድነው በሽታው ስለው ትውከት የብላድ ፕሬሸር ተነሳበት ራስ እንትኑ ሙቀት ያኔ ምንድነው ብላድ ፕሬሸር በጣም የደሙ እንትኑ እንደገና ደግሞ ትኩሳት ነው ትኩሳቱ የደም ፕሬሸር ማስታወክ ሰውነቱ በሙሉ የደም ስሩ በሙሉ ወደ ውጭ ወጡ አይኑ ገላበጠ በቃ ምንም አይነት ሰው አይደለም ተሸክመው በእንትኑ አይሲ ወሰዱት ያኔ ኢመርጀንሲ ኬዝ እዛ አስገቡትና እዛ ሰዓት የተጠበቀ ነው አሉኝ ከዛ በኋላ ማታ ሲሆን ሁለተኛ ደወልኩና ራሱ አነጋገረኝ የጀማል አልኩት ደህና ነህ አለኝ والله ደህና ነኝ ምን ነው ነገር ስለው ይገርምሃል አለኝ ምንም አይነት ራስ ምታት አይቻላቅም አለኝ ምንም አይነት በሽታ የለኝም አለኝ ግን እንደዚህ በአንደበት ሽንቴ ተዘጋ አለኝ ተወጣጠርኩ አለኝ የደም ግፊቴ በጣም ከፍ አለ አለኝ የደም ስራ ስር በሰውነቴ በፊቴ ምናምን ሁሉ ተገታትሮ ወጡ ሆስፒታል ሲወስዱኝ አምስት ዶክተሮች ተሰባስበው ምንድነው ቢሉ ሊያውቁት አልቻሉ አንድ ነበር ኤክስፐርት የሆነው ዶክተር መጣና መርምሮ ምን አገኛ አለኝ ይወላሂ ይለኛል ጤፍ እንኳን አታህልም አለኝ ትንሽ እንደ ጠጠር ነች ትንሽ የሽንቱ ቱቦ ዘጋች ሽንቱ ከደሙ ጋር ተቀላቀለ አለኝ አሁን ይሞታል ብለው እንትን ሲሉ ያ ዶክተር መጥቶ አያትና ያችን ጠጠር ትንሽ ቅርፍ አርጎ አወጣት ከሽንት እንድትወጣ አረጋት ተነሳሁ አለኝ የሰው ልጅ ትንሽ ጠጠር እንኳን ለመሸከም የማይችል አንተ ነህ አንተ ያ አቡ አኒስ ያ ኢብራሂም ሲራጅ የሐኑታ እናንተ ናችሁ እኛ ነን ይህ ነገር የማንችለው تمام طيب اذا ما غرك بربك من دنوك الله ما يطاله يا صغير انت تنش يهونكو فطرت يا حقير بتام زقتنيا يهونكو فطرت يا ضعيف دك ما يهونكو فطرت ومع ذلك كله يا متكبر يهل دكمت ياله تئبتنيا درست في امريكا بامريكانو يتباركو طيب مندنو سوات يا اخي بامريكا ماستريتا متا بكالوريوسا متا دكتوريتا متا اذا ثم ماذا طيب ليلا دمو جمعت اموال بزو غنزب نو ياله سوات كذا خلاص مندنو متارغو غنزبو انت رئيس قبيله يا قبيله علقانه طيب مندنو يا اجر مرينه طيب مندنو تملكت وندموش ابو انيس الله ابو انيس الله ابو انيس عدلم ايش ابو انيس وندمي اهون ياو كني بزو غزي يسمعچوت بغتم ملك ياسقمطو عند عالم اسو لا نبنن ابو انيس مايكوس دول يترجملاچو نو اشي اشي كنببكوت ابو انيس قوي ابو انيس انت اللي ستهني عندك دك عند هاف ا مينيت بيتشا اشي اهون ابو انيس زي اللي صافي له كويستي نعم عندك زي صبر هذا الكل اللي بيتشا كوبي بيست يا دركنو اشي استي ايوه بيست هوني بيست هون ادلم اشي اني اهون لا نبلاچو نو ابو انيس لترجملاچو نو اوكي كنيغا تملكتو يقول هذا العالم تزود من التقوى فانك لا تدري تروس راي زهيد اتاقم هلال اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من شباب أمسى ضاحكا وقد نسجت أكفانهم وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. إلى أن ترجموا لأبو أنس اللي تولاتشو بزا بتاوك أو ترو أمارني أرجو لقلت الله إن شاء الله كويستي تفاوت مسلك أو نا استقلت قام الله تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جنى ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. ينقر تاك الله أتاك ميلالنا مايك لأبو أنيس بزو سياسفا سياسرزم قلبك قلب تشاء يترقم الله تشوال مايك فري أبو أنيس. إيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ بيست يارغو تال متام بغن چار چار رجي باي موالام يچار كتني حال انتن لالهج بيست يارغو تال درسم انجريح مجمراو تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر يميلو مجمراو ياو تزاز قالنو تزود من الدنيا كدنيا أهم بهوتي ياله سنك سنك سنك لأخيره ميهون فإنك لا تدري أنتكو من ما تتوقم يمتوقو نقرير يلم إذا جن ليلون لليتو بجأل لما قزي هل تعيشو للفجر كاسكمينة منتنور مهون من ما تتوقم منا أهون جناب الله قزي سنك هن سنك قال أهون فكم من صحيح مات من غير علة سنت الناس سنت بزو سوتش نبرو بارت أنا منم نجر إنكر سين وراشون قدم داك الرب سوية وأنا ما نبرسو باند جزي منم نجر يلم أستاذ على المتم من غير إلا يعني منم شجر أنا نبراشو سوتش نبرو على ينورو بزوج نبرو وكم من سقيمين كذا دمو سنت بشتا نيال له الجزيرة الروم يالك سبق أبتلا أي بشتا قل عاش حين من الدهري كزمنات بزوج زينورة بشتا نياهون وكالي من هنا سيبال بشتا نياكون وكوبك آلقالي ورقوالي بلالي نورال تينا ما سوقن زاري موتي بلال بمن بتلا أي ملكو وكم من فتن أمسى وأصبح ضاحكة سنت وطأت نبر مسكنا مسكونو يامشى وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري الناس ساوكو أهون يعني المثال يعني يساقو تجاوتك يعني كفل لك يتسرانو شماكا يسران لينو عندي شماني ويم كامباني يعني اندرشا يسرانو تسرتو تزقايتو تقمطوان وهو لا يدري السوبة ما يوقو ملكو والو وكم من عروس زينوها لزوجها سنت مشرة بزو مشرة وشارلو لا بالوا عمشاشتو زينو عتبركو بلواتو يالو جن الناس دمو سونتاشو قبري قبو وقر كتبت عجالو بلتلك أدري لال بلي موقعنا برانو بكناتم بزونا لصعف كتب مالاتنو وكم من صغير يرجى سلالة الرسكتم أستاذ بكلياتهم وكم من صغير يرجى طول عمره سنت هسعناتوش نبرو عمرات شو يممنيت اندي نور الله شو وقد أخل جسده في القبر من أول على الرسكتم هنا እንግዲህ አልመጣልኝም ፔስት ያረጉት ኡስታዝ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ እስከዚህ ድረስ ነው እኔ ያጫጫርኩ ማሻአላህ አቡ አኒስ ምንም አላስቀረህም እነኮ ሁለት ጊዜ ፔስት ያደረኩት ግን ወደ እናንተ አልደረሰም አረብኛ ስለሆነ ነው መሰለኝ ወይም ደሞ አንድ ነገር አለ ኢንሻአላህ ግን እውነቴ ነው እኔ ከሃያ አመት አውቀዋለሁ ይህን ግጥም ግጥም አይደለም እንዲያውም ግጥም ልንለው አንችልም ምክንያቱም ትልቅ ምክር ነው حقائق نو حقائق تاكالاچو حقائق اهون ابو انس اندگلصو حق نغر نو اناستي زنبي الهدبت يقول تزود من التقوى تقوى الله يا الله انفراچا يزه ود اخره هيد فانك لا تدري انت اتاكم اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر هل طياقي نو هي نغر انيا اهون امشتريال بنيه ساعات اهون 10:30 نو እስከ ጧት የምኖር መሆነኝ ምን ያቃል ታቃላችሁ እናንተ አታቁትም فكم من شباب او فكم من فتى امسى يعني متى سيሆن سنت وطات نو يساق يتنيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري سواكم كا كا كا كا قبل يسقال بدين يا فيزال بشيخوچ يا فيزال بمن يا فيزال لكال تاو اسوال تاوقو منجي يسو كفن كجرمن تطلفو تسرتو ازي كتما متا بسوق عليه نغلي موت نو سويو كذا سوق امتتو 9 متر انتن تقللو ليقبروت نو اسو غنا يقم زم بلا كا كا قبل يسقال وكم من عروس زينوها لزوجها سنت مشريت نو اباجاجتو شلالمو قبتو قبابتو لبالوا يقربوات سنت ناتشو وقد ادخلت اجسادهم ظلمه القبر كهلت كان 3 كان بهالا وين بذا بسرغاچو كان قبر يغبو سمتاچو اتاقمو يلال طيب وكم من انعم وكم نعم وكم من صغير يرتجى طول عمره سنت حصانوش ناتشو ليادغلني كذا هلا لياغبا ليولدلني يني لج لجوش انداي بله لجهن يمتسمو سنت غنزب يمتطفالت بطام يتسددبت لجه لج سموت ايتا حتىكم وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد قبضت ارواحهم ليله القدر ليله القدر مالت يا رمضان ليله القدر ادلم يتوسنوا ليله لموت يتوسنوا ليله حصان ليادغنوا بلن تسفى يادرغن يموتي سمت اتاكم يميغرمو غن يمرشاو نو بتام يميغرمو يمرشاو عرفته نغر نو وكم من صحيح مات من غير عله ስንትናቸው ሳይታመሙ ድፍት ብሎ የሞቱ ስንትናቸው ምንም በሽታ የሌላቸው በመኪና አደጋ ሞቱ አስነጥሶ ሞቴ ምን ሞቴ እንዳልኩት አሁን ጀማል ወንድሜ ጓደኛዬ አንድ ተጠር ደሙን አስቆማ ሞቶ ነበር እና ሳይታመሙ የሞቱ ስንትናቸው ወከም ምን ሰቂምን አረ ስንት ደሙ አሉ ለ20 አመት ለ10 አመት አልጋ ላይ ተጥሎ paralyzed no የደም ግፊት ነው የስኳር በሽታ ነው የኩላሊት እንትን ነው ሁሉ በሽታ ተሸክመው ለብዙ አመት የተቀመጡስ አይታታቀም ሳይታመም የሞተ አይታታቀም ታሞ ለ20 አመት የቆየታ አይታታቀም ወይ አይተናል والله ስለዚህ ልብ በል የታመመ አይሞት ብቻ አይደለም የሚሞተው ያረጀ ብቻ አይደለም የሚሞተው ያኒ ሞት ሰበብ የለው ኦኬ طيب قال سبحانه وتعالى كذا قتلوا من عليه ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك اردت نجد تقس زي الله سبحانه وتعالى اسمعوا يا اخواننا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كان من دون ميلو الله الذي خلقك يفطره السنو فسواك استككلو بنته حصان يسقمط السنو فعدلك عدلك مالت كليلا انسساوج ليت يارك فطرت يادرغه عدلك مالت قرصه استكاكلو ابجاجتو سو ادرغو يفطره سو ادلا دمو قرصه وملكه قلاته ويم دمو طقور كونك اطير كونك رجيم كونك تقلالا يانتا فطاطر في اي صوره ما شاء ركبك እሱ በሚፈልገው አይደለም ያስቀመጠ የፈጠረ ነቢያችን ምን አሉ ታቃላችሁ? የቁሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه عندك أن نبياتشن قراء إجاتشو اندزي زرقنا تفعلو الزي عند تمراكاتشو إزا إجاتشو أسكمتو كذب خلا منالو فوضع عليها إصبعه بتأتاتشو ياسملكتو قال الله عز وجل الله اندزي هيا لا تشنو عليه قالوا نبياتشن يا ابن آدم أنت آدم ليج أنا تعجزني أنا تمرنال بزو زين يتمرنو كيف انديت إنين التاشن نفتشلال وقد خلقتك من مثل هذا إني فتركو اندزي مسلت أبتا من دنو سبر مارو تاشونو نبياتشن اندزي مراك أمي مسلو فساش كالسؤال اللي فتركو حتى إذا سويتك أستكاكيه وعدلتك أستكاكينا أسامر سفتره مشيت بين بردين وللأرض منك وإدا بمريت لا يتقتات تركس التهيد مريت وارم أن تنتشك ما تنقرم فجمعت جنزب سب السبك ومنعت ألست مالك حتى إذا بلغت التراقية كذبوا هلا يسب السبك وجنزب يستهت إينا يستهبت هلو يعني بتأمن تنسي هون بزو سيهون بل صدق أسد لالله ست سيلوه انبتلا له حتى إذا بلغت التراقي يانتو روح بقرور ستدر ستموت مارتا شونو قلت أتصدقو أهون صدق أرسد بلحال وأن أهون لممت أن وكيف أوان الصدق أهون يصدق أجزينو أنت منات إفانديا أهون يأنتنا للم يصدق أجزي هذا للم زنب له موت جنزبون تتهيد إزاك أبر تدبدب على بيان دان دبرو الله يسبها حلال كوانم حرام كوانم الله أكبرنا زنب لحيدي لحلال الله أكبر استلد قمو النبيات شمنالو مراك بإجاج شواد الرقلنا بإجاج بتأتاتشو ياس ملكتو الله أتشو ندزيها لي من على الله قال عز وجل يا ابن آدم أنا تعجزني إنين يحشن نفكت مثلا له وقد خلقتك من مثل هذا ندزي مسلت أبتار لم يفتركو حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردي الأرض وللأرض منك تؤدى مريت زنبلا يا الله أنت إزاز تقبلا الشيبلا تشكمتش إنجي بمتادرقو ومتفونا قرما توت إهنا بر فجمعت جنزب ستهو سبسبك جنزب مليونير هونك ومنعت بل كزي جنزبي الله هك أوتا أمبي بالحال حتى إذا بلغت التراقية يانت روح بقرورة سيدر سجن قلت أتصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أوان الصدقة يصدق أجزي ألف به باي باي باي باي سبحان الله العظيم ومعنى غرك يعني من دنو يتال له مارتنو من دنو كالله قايت الله من دنو قال سبحانه وتعالى في سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا الدنيا أتتشاوت الباتشو الدنيا متشاوتش أتهنو ولا يغرنكم بالله الغرور شيطان دمو اي تشاوت باتشو هلت يمتشاوت بن هلت ناتشو شيطاننا الدنيا الله قني يسملكتنو فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور مالت شيطان مالتنو يقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير شيطانك يسبد هنا يسو تكتاه هنا أبراتش ودى جهنب سعير يمي بارو جهنب لتقبانو مفلقو بمج أرشا واندمشنا هوتوج اسمعوا يا صحابة نققرنا يتابعين نققر تملكتو قيل للفضيل ابن عياض فضيل ابن عياض يبالو عند تابعي يا صحابة لجوشناتشو منالي لو أقام عندو منالو عندو مطول فضيل ابن عياض منالو لو أقامك الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى السوفيت السوزند أسقمو ما غرك بربك الكريم يا عياض بله يا فضيل بن عياض من دنو ياتلله كني لما راك يادرقه من دنو بلو تأيكه من تلاله بلو تأيكوت. قال الفضيل بن عياض أقول غرني ستورك المرخات. سبحان الله ستركن سنت معسي يدركو ستركن سنت عيوبنا قدلتي يالين ستركن رحيم هون كلين بتقام كريم هون كلين يهنوكو يتاللين انجي عند وانجل سادرق راس راسي بتمتاني عند نقر سادرق جاكام بتهونوكو بفرانة بر بتقام لسلاسة هون كلين بتقام توداج هون كلين بتقام أزان هون كلين اندزي سن هون كل او يقول لك شو وانجل كوانجل نو انجلي. وقال يحيى بن معاذ يحيى بن عاد مؤمن عليه لو أقامني بين يديه ربي سبحانه وتعالى الله تأرتو نقدر يهدمو يمايك أرنو إيان دان داتشن الله سبحانه وتعالى أمتطول يتأيك أنيو مؤمنوش بيتشا كافيروش ما يهن نقر يلا شوم إن كاسك أمين عليه. فقال ما غرك يا يحيى ما غرك بربك الكريم بلو بتأيك أن أقول غرني بك برك بي سالفا وأنفا هوتين بمولو تازاج كون كلين الله تازاجنا أو رزق ستاني لهالو انديام سالت أي كت ستاني لهالو تأنا ستاني لهالو كسالت أي كت تأنا ستاني نفاس لما شتت ستا هل نقر ستاني لنا بتقام لسلاسة هون كلين إلا والله. وقال أبو بكر الوراق يمي بالو دمو من عليه لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم انت كريم انت ازان انت يعني از انتو بتام بسو انت ازان هون كنا روح روح يوم كون جيتا يا انت رهنا اذنته كونو اتللنيكو من ادرغنيم اقطعنيم بي كونو جيتا يلال. وقال عبد الله بن مسعود صحابي جليل ما منكم من احد الا سيخلو الله به ما ننيوم كنانت علي عبد الله بن مسعود الله سبحانه وتعالى ليبتشاتشن لياسقومن نو فيقول يا ابن ادم انت يا ادم لج ما غرك بي مدنو يهن معسيا يهن معسيا متادرغو ينبر مدنو كني يطالا يا ابن ادم ماذا عملت فيما علمت اني اسوقكو علمي يسطهو يعلمكوت يعني يسوقكوت نجر من ادرك سلسو يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين يلاكوت محمد صلى الله عليه وسلم يلاكوت نبي محمد اندي تقبلكو تكتلكو ودتكو صليت علي وسلمت علي ساتشون يهدو بتفلك هدك ويس جربان ستحتشو. طيب إذن ينتيا كايك أرمالي بمش أرشا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في هذه الآية ثلاثة نعم له بزي سوست نعم له من دنو خلقك الله ما يفطرك تقول سرته جنان دي أسكبه فسواك أستكاكله كما ولده بفيت أينه جروه إجيه منامل أستكاكله أسكمته لموته فعدلك دمو عند السابع أرات إقر وين بهودو يتفاقق امي هدو سيهون عدالة يعني قومه عند التهيد ادرقه في اي صورة ما شاء ركبك في هذه الآية ثلاثة نعم خلقك سواك عدلك ثم سورك هذه اكبر نعمة ننظر سائر الحيوانات ليلوتشو انسسا بالناي من يمشي باربع بارت اقر امي هد ومن يمشي باكثر بسدست بسبات بسمانية اقر امي هدو اللوتلوتش من بهولت اقريب مهدو مثل قالوا ولا يوجد حيوان يمشي معتدلا رافعا رأسه إلا الإنسان انسسات بلو راسه ودلاي اقرو ودتاج كورتو يتكبر يتنكبر ريم مهدو بهولت اقرو راسه ودلاي أدرقو مهدو يسول الجبتشانو. ولم يعطى أحدا من المخلوقات أكبر من عقل بعد الملائكة سبحان الله العظيم تلك عقل يتسد أو فطرة كملائكة بهالا يسول جنو. قال العلماء حتى الجان جنو شنكوان عقل بنوراتشو أقل من بني آدم بتقام سنفنا سنكوفي هونو جنوش عقل يالاتشو بتقام دكاموش ناتشو إنيا جن إيماناتشن كالله يالو جنيتاتشن سلدكامي أي جن مأتو بلباتشن قبتو عندو أزوريتي أمت الله تعالى عندو إبدي أدرقوال عندو يقدلوال عندو يرقزتش بهدوى يالو لج بقى انتنو أفرسو انتن ياسوتال من ما يدرقوال لجن مع أنه جن الله سبحانه وتعالى سأل الجن من عليه إن كيد الشيطان ضعيفة كان ضعيفة يا شيطان كالله أنك قرآن كواسنا يو بتأمدك كمان والي. إذن ملائكة كفتني عقلية ستاتشو النسو هنو كذاك الطلوقن يا ابن آدم نو أعطى الملائكة عقل ولم إن علماء وش منالو يمش أرشا بزيل دمدمو علماء وش منالو الله سبحانه وتعالى سيفتر سوستنا قرن يفترالو ملائكة فتره سولج فتره عندنا انسسا فتره الشي لملائكة من ستاتشو عقل ستاتشو شهوة قن يلاتشو شهوة يلاتشو شهوة من مالتنون سميت وده مع سيام ميمراه سميت الستاتشو. إذن عند ملائكة إساسات يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله أبدا مكنياتهم لمع سيام ميرداء انتن شهواء يلا تشوم بس بالنسو أنصار انسسا فترنا انسسا شهواء بيتشا سميت بيتشا ستاتشو عقل الستاتشو سلزي انسسا يفلقون مع سيام بيادرقو الله أياس سباتشوم أي كتاتشوم عندهم تنانتنا تناقرنال يعني ارسب ارساتشو يعني فرد لمستتنا وكماريت تقسقسوي من السنجي لما قطعتان اللمالو اهم بمحكلاتشو يعني بملائكة النبع انسسا يعلو يسو لجنو عقل ستو شهوة ستو. قال العلماء من غلبت عليه شهوته عقلو بأقرو رقطو بسميتو بيتشاية تمراسو كانسسا بتاشنو ونتنو كانسسا بتاشنو. يقول سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل جروا ستاتشو الله أيسموا بتم موسيقى أيسموا بتال كبرا أيسموا بتال قرآن أيسموا بتم أين ستاتشو الله يودوا آيات بتم الشيء ملاس ستاتشو أي ناقر بتم إن الزيه عند السساء ناتشو بل كان سساء بتاش ناتشو علي. أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه وتعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا عند السساء كناتشو بل كان سساء بتاش ناتشو نجي بل إلى قرآن من الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الله زند بنياد اللب النزيه بأ الله ما منك هذه وجه كسرسار كخنزير كوشا كأهياء كتلوش يباسونا تشو إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون بلن قديه سورة الانفطار اسكزه درس الناس كمالن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اسكزه درس أبك عنه إن شاء الله مكرنو يتوانقر يلم الله سبحانه وتعالى ما سفراراتنو يتوانقر يلم الله سبحانه وتعالى إنا هلو نقر أسكمت والبزي سورة لبي اللو لبي بلبي نريه مايكو